إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 88. نعم، الحديث 88 عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. عندي أبا بريد. أراد بشيخهم أبا بريد. قال الحافظ في التقريب: أبو بريد بالموحدة والراء، ويقال بالتحتانية والزاي، يعني يقال أبو يزيد وكذلك أبو بريد. نعم، وهو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. هذا الحديث في بيان شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بما يسمى بجلسة الاستراحة. مالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع شبيبة من قومه، ورقبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من أقواله وأفعاله وهديه، ثم رجعوا إلى قومهم ليعلموهم. فها هنا يقول عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يعني أنه قصد بذلك أن يعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وهذا قد يكون أبلغ في التعليم، يعني أن تعلم الناس بفعلك هذا قد يكون أبلغ في البيان. ولذلك تجد أهل الأصول لما تكلموا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، ذكروا من ضمن ذلك أيهما أبلغ في البيان، القول أم الفعل، على خلاف بينهم. يعني ربما ذكرناه في كتاب الاعتصام الذي ضمنه الإمام البخاري رحمه الله كثيرا من مباحث الأصول، منهم من قال القول أبلغ. لماذا؟ لأن الفعل قد يحتمل، أما القول فيحصل به البيان. ومنهم من قال بعكس ذلك، ولا شك أن القول إذا انضم إلى الفعل فهذا أتم. فالذي أراده مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلاها خلفه بفعله. فكان يصلي، يعني كان يصلي كصلاة عمرو بن سلمة الجرمي، كما يقول أبو قلابة رحمه الله ورضي الله عنه، إلا أنه خص شيئا بالذكر لم يرد في الأحاديث الماضية. يقول: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. يعني إذا سجد السجدة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة إن كانت الصلاة رباعية، كان يجلس قليلا قبل أن ينهض، وهذه الذي تسمى بجلسة الاستراحة. وهذا لا خلاف بين أهل العلم في إباحتها في الصلاة، يعني ليست بمكروهة في الصلاة، لكن هل هي مستحبة؟ الخلاف ها هنا، هل هي مستحبة؟ الذي يقول إن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يدور بين الوجوب والاستحباب يقول إنها مستحبة. لماذا؟ لأن الذي ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يفعلها في صلاته، فليست بمكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه في الصلاة، وإنما هي مستحبة في الصلاة، لأن أفعال الصلاة تدور بين الوجوب والاستحباب. ومنهم من قال لا، بل ليست بمستحبة، ليست بمستحبة، هي مباحة لكن لا تأخذ حكم الاستحباب، لأن حكم الاستحباب يعني أنك إن فعلت ذلك أثبت. ومنهم من فصل وقال إنما تفعل للحاجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما ثقل جسده وبدن صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل ذلك للحاجة، فمن احتاجها كانت سنة في حقه، ومن لم يحتاجها لم تكن سنة في حقه. والصحيح أنها سنة، لأن الصحابي الذي ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يفعلها، يعني هذه مذكورة في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكذلك في حديث غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على سنيتها واستحبابها، على سنيتها واستحبابها. نعم. المعنى الإجمالي، يقول أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا فقال: إني جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها، وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم. فقال الراوي عن أبي قلابة: كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائما. إذن هذا سبب من الأسباب التي ذهب إليها من قال إن الفعل أبلغ من القول، لأن التعليم بالفعل يكون أبقى في الذهن، أما القول فربما نسي، ولذلك أراد أن يعلمهم مالك رضي الله عنه بفعله. نعم. اختلاف العلماء. الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، ولا خلاف عندهم في إباحتها، وإنما الخلاف في استحبابها، فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور من مذهبه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها من أصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح، وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس رضي الله عنهم، ومن المحدثين الثوري وإسحاق، ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد، وقال: أكثر الأحاديث على هذا يعني تركها، يعني أنها لم تذكر في أكثر أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم. وقال أبو الزناد: تلك السنة، أي السنة في فعلها. نعم. ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة. قال ابن قدامة في المغني: وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولاً استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة. ثانياً إن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام. ثالثاً إن القصد من الاستراحة لبعد السجود من القيام. أن القصد منها. نعم. ثالثاً إن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. رابعاً جواز التعليم بفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم. خامساً جواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه ليس من التشريك في العمل، فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، وهو قربة كما أن الصلاة قربة. نعم. الحديث 89 عن عبد الله بن مالك بن بحيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كذلك بيان شيء من هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. والضبط الصحيح أن الإبط بتسكين الباء، ليس الإبط، وإنما الإبط بتسكين الباء. فهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يباعد ما بين يديه، يعني يباعد يديه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر من صنف في بيان الحكمة في ذلك أو حكم الصلاة، قالوا لأن هذا أبعد عن الكسل، يعني هذا أبعد عن الكسل، لأن الواحد إذا اعتمد بيديه على جنبيه أو على فخذيه فهذا ربما أدى إلى النعاس وإلى الكسل في الصلاة. وأما إذا اعتمد على يديه وباعد أو فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه فهذا يكون أدعى للنشاط في العبادة. لكن هذا كله مخصوص بماذا؟ بما لم يشق على من يصلي بجوارك، يعني إذا كان المسجد ضيقا مزدحما بالناس وأردت أن تطبق هذه السنة ربما أضررت بمن بجوارك، فمن السنة أحيانا ترك السنة من أجل تأليف القلوب، من أجل تأليف القلوب. نعم. المعنى الإجمالي: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رغبة ونشاط، وكان يعطي كل عضو حقه من العبادة، ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه. كل ذلك عنوان النشاط في الصلاة والرغبة في العبادة، وتباعدا عن هيئة الكسلان الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض فيزيل عن بعضها عناء العبادة. ما يؤخذ من الحديث: أولا فيه دليل على استحباب هذه الآية الهيئة في السجود، وهي مباعدة عضدين عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه، وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ويختص التفريج بحال السجود. إذن هذا التفريج إنما يكون حال السجود. نعم. ثانيا في ذلك حكم كثيرة وفوائد جسيمة، منها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، ومنها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. وقلنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، فكل عظم لابد أن يأخذ حقه في العبادة على الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يدور بين الوجوب والاستحباب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماذا يفيد؟ يفيد الاستحباب، يعني يستحب أن تفرج بين يديك حين السجود. وأما السجود على 7 أعظم فهذا واجب، لأنه قال أمرت، والذي أمره هو الله تبارك وتعالى. ثم هذا بيان لأمر الله عز وجل في القرآن بإقامة الصلاة. إذن أفعال الصلاة ليست على درجة واحدة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإن كانت فعلا مجردا، فعلا مجردا، فالأصل فيها الاستحباب، يعني لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الذي سيأتي، وإنما كانت مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مستحبة. وأما إن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه واجبة. نعم، وقد تكون ركنا. نعم. زائدة، خص بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة هذا الحكم بالرجل دون المرأة، لأنه يطلب منها التجمع والتصون، ولما روى أبو داود في مراسيله عن يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. لكن هذا لا يصح، هذا أولا مرسل، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. ولذا الأصل في ذلك أو في صفة الصلاة أن المرأة كالرجل، إلا ما خص الدليل الصحيح، ولا دليل ها هنا. لكن لا شك أن المرأة إذا كانت تصلي بمرأة من الرجال فإنها قد تفعل ذلك، وأما إن كانت تصلي منفردة أو في بيتها فإنها تفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقلوا هذا عن بعض الصحابيات، أم الدرداء فيما أذكر قالوا كانت فقيهة وكانت تفعل ذلك، لكن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، لكن لا يقال هذا سنة في حق النساء، لا يقال هذا سنة في حق النساء. فالأصل أن المرأة تفعل كالرجل في الصلاة، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام التكليفية. نعم. الحديث 90، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال يزيد. نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. هذا كذلك من السنن العزيزة في هذا الزمان، وهو الصلاة في النعال، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود، فقال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا أخرجه أبو داود وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ثم خلع نعله صلى الله عليه وسلم فخلعوا، فلما انتهت الصلاة سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان بهما أذى، أخبرني بذلك جبريل عليه السلام. فثابت من أمره ومن فعله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يكون على الحصباء وعلى الرمال، لا يكون على الفرش وفي المساجد المفروشة. لكن أنت تصلي في مكان لا تقف على سجادة أو حصير أو غير ذلك، صلي في نعلك. كذلك أنت في الجيش مثلا ولبست النعل على طهارة ومسحت على هذا النعل، فصلي في هذا النعل كذلك، فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي، سأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكان يصلي في نعليه ليكون له قدوة فيه؟ فأجابه أنس: نعم، كان يصلي في نعليه، وأن ذلك من سنته المطهرة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، استحباب الصلاة في النعلين حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، جواز دخول المسجد بهما بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاس. إذن من شروط الصلاة في النعل أن يكون طاهرا، بعض المتأخرين منع ذلك مطلقا، منع ذلك مطلقا وقال لا تكاد تجد مكانا طاهرا على وجه الأرض اليوم، هذا قرأته لبعضهم، ولا شك أن هذا كلام باطل، كلام باطل. يكفي في ذلك أن تمسح أسفل النعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وجعلت لي الأرض مسجدا، هذا أيامه صلى الله عليه وسلم، أم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ولم ومن عليها. فالأصل في مياهنا الطهارة والماء والترب والطهارة كما قال، والحجارة كما قال الشيخ السعدي رحمه الله. فالأصل في التراب أنه طاهر، والأصل في الأرض أنها طاهرة، فيكفي في ذلك أن تنظر في أسفل النعل وأن تمسح أسفل النعل ثم تصلي. نعم. يقول ما هو الضابط في التفريق بين أفعال الصلاة بين الواجب والمستحب والركن؟ الواجب والركن مأمور بهما، الواجب والركن مأمور بهما، لكن الواجب لا يسقط، الركن لا يسقط بالسهو، يعني إن سهوت في صلاتك عن ركن وجب أن تأتي به أو أن تأتي بالركعة، فإن طال الفصل أن تأتي بالصلاة كاملة، وإن سهوت في صلاتك عن الواجب فهذا يجبره سجود السهو، وإن سهوت عن مستحب فلا سجود عليك. فالمستحب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب مأمور به، يعني أضف إلى الفعل الأمر، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به كما قال في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والركن قام الإجماع على ركنيته، يعني هو من أركان الصلاة التي لا تكون إلا بها، فإذا سقط الركن سقطت الصلاة، لا تصح الصلاة. نعم. الخلاف الحنفية في نية الفاتحة. طيب خل لما يأتي الكلام عن الفاتحة. نعم. ثالثا إن غلبة الظن في نجاستهما لا تفرجهما عن أصل الطهارة فيهما. فائدة: الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما أصبحت مسألة مشكلة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، يعني أن بعض الناس يعترض على ذلك، بعض الناس يعترض على ذلك. نعم، ربما كانت الصلاة أيام الشارح، المساجد أيام الشارح غير مفروشة، ولذلك كان بعض الناس مع ذلك يقول ليست بسنة وينكر ذلك، فيقول أصبحت مشكلة، يعني يريد أن هناك أيامه من كان يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز ذلك، بل باستحبابه، وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدهم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. نعم. إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة فيهما بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقذار. أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم فيجادلونك في ذلك، ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر التي لا يسكت عليها. طيب، هنا سؤال: إذا ما حكم الصلاة في النعال؟ هل هي واجبة؟ طيب ليه مش واجبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود؟ والأصل في المخالفة أنها للوجوب، لماذا ليست بواجبة؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وذاك، صلى في نعله وصلى من غير نعل صلى الله عليه وسلم، فلو كانت واجبة لحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، فدل ذلك على استحباب ذلك، دل ذلك على استحبابه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على أنه ليس بواجب، وإلا فالواجب لا يترك. نعم. وإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا هذا في وقت دون وقت وزمن دون زمن. يعني هذا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أين أرضنا من أرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأين طهارة أرضنا من طهارة أرض النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا تجده في كلام بعض الناس، يعني يقول إن هذا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشرع الآن، هكذا يقولون. نعم، كأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسخها وبدلها، وما تروا أن شريعة الله أنها شريعة، وما دروا أنها شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما دروا أنها شريعة الله أنها شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله لا يمس جوهر الإسلام أن ينظر، فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح، فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخالصة أو الراجحة على المفسدة. يعني هذا فيه فقه التعامل مع الناس، يعني أنت تريد الآن أن تعلم الناس سنة معينة، لكن لو أنك علمتهم هذه السنة الآن ولست صاحب كلمة وصاحب شأن بينهم، ربما ذا أدى ذلك إلى مفسدة أعظم، فعليك أن تنظر في حال الناس وفي طريقة تعليمهم، فإن كان تعليمهم السنة الآن على طريقة معينة يؤدي إلى نفرتهم وعدم قبولهم، فمن السنة أن تترك ذلك الآن إلى أن يقبلوا منك. نعم. الحديث 91 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه بنت رسول وهو الله. حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع لأبي فيش واو لأبي العاص لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث يتعلق بمسألة العمل في الصلاة والحركة في الصلاة، الحركة التي ليست من جنس الصلاة، هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ بعض الناس منعها مطلقا، وبعض الناس حدها بعدد معين، يعني لا يجوز لك أن تزيد في صلاتك على 3 حركات أو 4 حركات أو غير ذلك، مع أن الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك أكثر من ذلك، وفي غير ذلك من الأحاديث ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك من ذلك، كما سيذكر تحرك أكثر من ذلك كما سيذكر الشارح رحمه الله. ولذلك الراجح في ذلك أن الحركة إن كانت لحاجة وضرورة فإنها لا تؤثر في صحة الصلاة، فإنها لا تؤثر في صحة الصلاة، قلت أم كثرت. وإن لم تكن لحاجة فإذا نظر إليك الناظر وقال هذا الذي يقف لا يصلي، هذه ليست صلاة، لأنه جاء بأفعال وحركات كثيرة تنافي الصلاة، فهذه تبطل الصلاة، هذه تبطل الصلاة. إذا كانت الحركة كثيرة وليست لحاجة أو ضرورة وليست من جنس الصلاة فهذه تبطل الصلاة، وإن كانت لحاجة وضرورة فهذا لا يضر، هذا لا يضر، وهذا أعدل الأقوال وأوسطها، ولا عبرة في ذلك بعدد معين، يعني من حدها بعدد معين فليس معه دليل على ذلك. نعم. المعنى الإجمالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة، فكان يتودد إلى الصغار والكبار والأغنياء والفقراء، ولا أدل على أخلاقه الكريمة من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة، حيث يجعلها على عاتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها في الأرض، ففي هذا السماح الكريم تشريع وتسهيل للأمة المحمدية. اختلاف العلماء أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث في شرح هذا الكتاب، منها دعوى النسخ ودعوى الخصوصية ودعوى الضرورة وغير ذلك مما هو أسقط تأويلا وأضعف قيلا. وقال القرطبي، يعني ابن دقيق العيد له شرح قيم على هذا الكتاب عمدة الأحكام، حققه الشيخ أحمد شاكر وطبعته مكتبة السنة، تم مشهور موجود، وهو كتاب أصولي من الدرجة الأولى، يعني يعتني بمباحث أصول الفقه، ولذلك لا يحسن مطالعته كل أحد. ابن دقيق العيد لما جاء إلى هذا الحديث قال قد يكون ذلك منسوخا، يعني كان جائزا ثم نسخ، فلا يجوز العمل في الصلاة بعد ذلك، يعني الحركة في الصلاة. وقال ربما كان ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لغيره، وربما كان ذلك ضرورة، كان ذلك ضرورة. فيقول الشارح وهذا تأويل ساقط وقول ضعيف، لأن كل ما ذكره ابن دقيق العيد يحتاج إلى دليل، دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع لأمته، وكذلك دعوى النسخ لابد فيها من دليل ومن معرفة المتأخر من المتقدم، ولذلك رد الشارح ذلك. القرطبي ماذا قال؟ وقال القرطبي وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. من القرطبي؟ صاحب التفسير؟ لا، القرطبي شارح مسلم، أبو العباس القرطبي شارح مسلم، له شرح على صحيح الإمام مسلم. نعم. وقال النووي بعد أن ساق هذه التأويلات فكل ذلك دعاوى باطلة ومردودة لا دليل عليها. تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل صلاة من الإمام والمأموم والمنفرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته، وكما كان يفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة، ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها، وهذا قول محققي العلماء. يعني إن كان للحاجة ولم يصل إلى الضرورة التي يترتب عليها المشقة الشديدة فهذا كذلك هذا جائز. نعم. ثانيا، جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته أو من تظن نجاسته تغليبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن، وهو هنا نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته تغليبا للأصل، لأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عن ذلك إلا بيقين مثله. يقول وهو هنا نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. نعم. كذلك عندنا مسألة هذه الأبدان كذلك بداخلها نجاسة من بول أو غير ذلك محبوس، ولذلك بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث أو قاس عليه من حمل قربة فيها نجاسة هل تصح صلاته أم لا؟ قالوا صلاته صحيحة لأنه لم يخالط هذه النجاسة، وبهذا استدل من تكلم في النوازل بعد ذلك على صحة صلاة هذا الذي يعني قام بإجراء عملية وأرادوا أن يخرجوا ما عنده من بول أو غير ذلك، الأكياس اللي بتكون متصلة بالمريض بعد العملية، ومع ذلك تصح الصلاة. هذه الأمور لم تكن موجودة أيام الأئمة الأربعة، مع ذلك افترضوها، الذي قام بذلك الحنفية رحمه الله في مذهبهم، وظهرت صور لذلك قاسوا علي هذه المسألة. نعم. ثالثا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطف خلقه ورحمته، ولطف خلقه ورحمته ورحمته. نعم. فائدة: قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع. القسم الأول: يحرم ويبطل الصلاة، وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. القسم الثاني: يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير الحاجة، وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة، كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه. يعني واحد لابس غطرة كل شوية يعدلها ويشيل الطرف ده وبعدين الطرف ده وبعدين يعدل الثياب وينظر في ساعته، هذا كله لا يجوز، ومما يكره في الصلاة لأنه لغير ضرورة ولا حاجة. نعم. وينافي الخشوع. القسم الثالث: الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة، ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة رضي الله عنها ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. القسم الرابع: الحركة المشروعة، وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل والدنو لسد خلل الصفوف. يعني لو وجدت فرجة أمامك في الصف الذي أمامك، فلا شك أن الصف الذي أمامك أقرب للإمام، فهذا أفضل، فهذه حركة مشروعة لسد الخلل في الصلاة. نعم. أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة. نعم. الحديث 92 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم. هذا كذلك في بيان صفة السجود، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، ثم بين صورة الاعتدال، لعله صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يسجد وقد بسط ذراعيه على الأرض، يعني لم يرفع ذراعيه من على الأرض وإنما بسط ذراعيه على الأرض، وهذه الصورة تشبه صورة بسط الكلب لذراعيه، والشرع نهانا أن نتشبه بالحيوانات، يعني كما سيأتي في كلام الشارح أن الشرع نهانا في الصلاة أن نلتفت التفات الثعلب، وأن نفترش افتراش السبع، سواء السبع كان أسدا أو كلبا، كل هذه من السباع، فنهانا عن ذلك، وأن نقعي إقعاء الكلب، وأن ننقر صلاتنا كنقر الغراب، فكل هذا من التشبيه أو التشبه الذي لا يجوز في الصلاة. ومن هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولذا الذي يسجد ينبغي له أن يرفع ذراعيه عن الأرض. فإن كانت هناك حاجة، يعني كان كبير سن أو كان صاحب مرض، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صورة تبين جواز أن تضع ذراعك على فخذيك، أن تضع ذراعك على فخذيك حال السجود، لكن أن تبسطها على الأرض هذا منهي عنه. أما أن تضم ذراعيك وأن تضع الذراعين على الفخذين حال السجود أو على الركبة، فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون للحاجة وليس فيه تشبه بالحيوانات. نعم. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يكون المصلي على هيئة حسنة في السجود، حيث يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه، لأن هذه الحال عنوان النشاط والرغبة المطلوبين في الصلاة، ولأن هذه الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة. ونهى عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل والملل، وفيه تشبيه أفضل حالات العبادة بحال أخص الحيوانات وأقذرها، وهو تشبه بما لا يليق. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة. ثانياً، النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة. ثالثاً، يؤخذ منه أيضاً كراهة مشابهة الحيوانات خصوصاً في حال أداء العبادات. فائدة جليلة: ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، وبروك. وهذا تجده إلى الآن موجودا عند بعض الناس، أنه إذا أراد الخروج من صلاته ماذا يصنع؟ في التسليمة الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله ويشير هكذا، والتسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى كأذناب الخيل الشمس. الشمس جمع شموس، وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته، هذا تجده في بعض الخيل ينفر منك إذا اقتربت منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة كذلك. وبروك، ها، وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، وبروك كبروك الجمل، وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة. ثم هذا إن هذا أدعى للخشوع في الصلاة، يعني الذي يعتاد أن يراقب كل حركاته في الصلاة لا شك أن هذا يكون خاشعا في صلاته، لا يصلي كيفما اتفق له، وإنما ينظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن أو في هذا الواجب أو في هذا الأمر المستحب، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون أدعى للنشاط في صلاته. نعم. انه بيحرك ذيله؟ لا لا، المقصود بها النفور، كانه بينفر، ينفر عند خروجه من الصلاه. نعم. اكمل. باب وجوب الطمأنينة، باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسميه العلماء بحديث المسيء في صلاته، وليس في هذا إساءة للصحابي، أن بعض المتأخرين تكلم في هذه التسمية للحديث، قال هذا ربما أفاد إساءة للصحابي، وإنما هذا من باب وصف فعله في الصلاة أنه لم يحسن الصلاة، هذا الصحابي لم يحسن الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس تعليما صلى الله عليه وسلم، فإنه ما قال له ابتداء ماذا يصنع، وإنما قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاءه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاءه حتى إذا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، كان ذلك أدعى للتذكر وألا ينسى. ثم هذا الحديث هو العمدة في واجبات الصلاة، هذا الحديث هو العمدة في واجبات الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أمر بأمور معينة ينبغي أن تفعل في الصلاة، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم للحاجة، يعني هذا الرجل يريد البيان لأنه لا يحسن الصلاة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك قال العلماء كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو واجب، ولا يعني ذلك أن ما لم يأتي في هذا الحديث ليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك شيئا لم يأمر به هذا الرجل لأنه أحسنه في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم بين له مواضع الخلل في صلاته، فربما أمر بأمر آخر أو بشيء آخر في غير هذا الحديث. إذن مما تؤخذ واجبات الصلاة من مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل فدخل المسجد، وفي رواية أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا دخل فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبه يراه، ولا شك أن هذه الصلاة لم تكن صلاة فريضة. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، هذا النفي من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نفي للوجود أم نفي للكمال أم نفي للصحة؟ نفي للصحة، ليس نفيا لوجود الصلاة، لأن الصلاة قد وجدت، لأنها لم تكن صلاة، لكنها لم تكن صلاة صحيحة. الصلاة موجودة لكنها ليست صلاة صحيحة، وليس نفيا للكمال المستحب. وإلا فلو ترك هذا الصحابي المستحبات لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي. إذن نفي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نفي لماذا؟ للصلاة الصحيحة، هذه ليست الصلاة الشرعية التي ينبغي أن تأتي بها. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. إذن اضطره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب التعليم حتى يكون أدعى للقبول والتذكر وعدم النسيان والامتثال. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. طبعا في روايات أخرى ذكرها الشيخ الألباني كما ذكرناها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر باستقبال القبلة، فهذا كذلك مأمور به بل هو شرط في صحة الصلاة. قال فكبر، ما المراد بالتكبير هنا؟ تكبيرة الإحرام. طب وما حكم تكبيرة الإحرام؟ ركن. إذن هذه المأمورات منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، هل هذا يؤخذ منه أن قراءة أي شيء من القرآن تجزئ؟ لا، وإنما يؤخذ الحكم من مجموع الأحاديث والأدلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن الفرض في ذلك والواجب أن تقرأ فاتحة الكتاب ثم تقرأ ما تأثر معك من القرآن بعد ذلك على سبيل الاستحباب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، اركع حتى تطمئن راكعا، والاطمئنان واجب في الصلاة في كل أركان الصلاة. ومن أهل العلم من قال هو ركن، بل من أهل العلم من قال إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه لم يكن مطمئنا في صلاته ولذلك ردها. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني إذا رفعت من الركوع فقف حتى يرجع كل عظم إلى فقاره وإلى مكانه، هذا معنى الاعتدال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كذلك حتى يصير كل عظم إلى مكانه على هذه الصورة والهيئة عند السجود. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني بين السجدتين، وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. المعنى الإجمالي هذا الحديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب. يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وما لم يأمر به من فعل فهو مستحب. نعم. حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها، ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب، كما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومجمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل من الصحابة اسمه خلاد بن رافع، فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال، فلما فرغ من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاث مرات. فأقسم الرجل بقوله: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ما فعلت، فعلمني. فعندما اشتاق إلى العلم وتاقت نفسه إليه وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن رافعا. لأنه جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. وعند ابن حبان قال: ثم بما شئ. إذن أمره بقراءة فاتحة الكتاب. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسا، وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها في الركعة الأولى فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات. في الحديث ثلاثة مباحث. المبحث الأول: في خلاف العلماء في قراءة الفاتحة، فقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة، مستدلين بقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن هذا مجمل، قرأوا ما تيسر من القرآن، هذا مجمل. مجمل من جهة ماذا؟ هل المعنى واضح ولا غير واضح؟ واضح المعنى، واضح: اقرأوا ما تيسر من القرآن، لكنه مجمل من جهة المقدار وتعيين هذا الذي تيسر. من الذي بينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة. نعم. مستدلين بقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبإحدى روايات هذا الحديث: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها. قراءتها. لمن يحسن قراءتها. هي فائدة القراءة، قراءة الآن التي نقرأها لها فائدتان. الفائدة الأولى ضبط النص، وأن تعود أذنك السماع. السماع هذا يساعدك على إحسان الكلام وعدم اللحن. ولذلك الذي يريد أن يتكلم فصيحا لا يلحن في كلامه، يعني لا يرفع المنصوب وينصب المرفوع، أولا في طريق نظري اللي هو دراسة النحو وأبواب النحو، وطريق عملي اللي هو من هذا الطريق كثرة الاستماع، استماع إلى الخطباء وإلى العلماء الذين يتكلمون العربية دون العامية ويضبطون أواخر الكلام، فهذا يحملك على الإتقان كذلك إذا أردت أن تتكلم وأن تعلم الناس، لا أن تلحن كما نجد في كثير من الخطباء اليوم أن الأصل عندهم اللحن، الأصل عندهم اللحن، أن يرفع المنصوب وينصب المرفوع، وفي ممكن يكون في في أو باء تجر بلدا، ومع ذلك يقول لك في البلد وفي الكتاب، فهذا كله كذلك يعني يحمل المرأة الذي يعلم مثل هذه الأمور على النفور وعدم قبول النصيحة وما يأتي في هذا الكلام. فالأمر الأول المستفاد من قراءة الكتب أن تضبط النص، وكذلك أن تستمع حتى تكلم بشكل صحيح، والأمر الآخر أن تنظر إلى مشارب العلماء وطرق العلماء وطرق العلماء في تناولهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الفقهية حتى تتأدب مع العلماء. يعني أبو حنيفة لما قال رحمه الله يكفي ما تيسر من القرآن، هل قاله عن هوى؟ عشان ما حدش يطلع ويقول لك يعني الحديث في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومع ذلك أبو حنيفة يقول لك اقرأ أي حاجة، إيه ده؟ لا لا، ده أنا أعلم من أبي حنيفة، ولا ده موجود الآن. يعني سوء الأدب هذا مع أبي حنيفة خاصة موجود بكثرة الآن. لا، العلماء لما خالفوا ما خالفوا عن هوى، وإنما خالفوا لغياب الدليل أو ظنهم أن الدليل لا يتعلق بالمسألة أو أن الدليل منسوخ أو إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. فإن وفقت للحق في المسألة فأحمد الله، لكن لا يحملك ذلك على أن تنتقص هذا الإمام الذي شهدت له الأمة بالفضل، خاصة الأئمة الأربعة في هذا الباب الذي هو باب الفقه. نعم. وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة يعني لا صلاة صحيحة غير موجودة شرعا، الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب الصلاة غير صحيحة. والصحيح أن هذا في حق الإمام والمنفرد والمأموم، قراءة الفاتحة واجبة في حق الإمام ركن، والمنفرد كذلك ركن، وهي واجبة كذلك في حق المأموم. نعم، لأن الدليل عام، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، أنتم بتقرأوا وراء الإمام؟ فقالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، حدش يقرأ خلف الإمام إلا بماذا؟ بفاتحة الكتاب، والموضع موضع بيان. وهذا ما انتصر له الإمام البخاري رحمه الله وألف مؤلفا مستقلا فيه سماه جزء القراءة خلف الإمام، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أرجح المذاهب والله أعلم، خلافا لما ذهبت إليه المالكية من التفصيل أو الحنفية من عدم القراءة مطلقا، وكذلك الحنابلة من التفصيل في هذا الباب. نعم. فالتقدير لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها، وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي. وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة، وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم. وأجابوا عن الحديث بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شئ، وقد سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فإنه لا قدح فيه. إذن هذه إجابة الجمهور على أدلة الحنفية. الحنفية استدلوا بالآية، طب الآية هذه في قيام الليل، يعني ليست في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المراد اقرأ ما تيسر معك من القرآن بعد قراءة الفاتحة، قم الليل بما شئت من القرآن. طيب الحديث اقرأ ما تيسر، قالوا هذه رواية مجملة، الرواية الأخرى تفصلها وتفسرها، ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، يعني من غير أم الكتاب. نعم. ولابن حبان في حديثه واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئ، قال ابن همام الأولى؟ قال ابن الهمام الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها، والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل له قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال الحافظ ابن حجر: وحديث أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل الوجوب. ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، فذهب الحنفية إلى عدم وجوبها، وذهب الجمهور إلى وجوبها، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، وحديث البراء بن عازب أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، متفق عليه. مضى هذا الحديث وتقدم الكلام عليه، وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نسي لإطالته، والأدلة على ذلك كثيرة، وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه، ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. انتبه لهذا المبحث، أنه مبحث مهم في باب التعلم، في باب التعلم وكيفية استنباط الأحكام الشرعية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الفقه، فالفقه هو معرفة أو العلم على خلاف في التعريف الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية الشرعية العملية. نعم، والعقائد كذلك أعظم الفقه، يعني محطوا كلمة العملية عشان يخرجوا العقائد، يعني كانت العقائد أعظم الفقه، بل سماها بعضهم الفقه الأكبر. شاهد الآن سنرى كيف نستنبط الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى آت مثلا بآية أو حديث أراد أن يستدل بذلك على حكم معين، فأنت الآن إما أن تقره وإما أن ترد عليه استدلاله، لأنه استدلال غير صحيح. نعم. قال في سبل السلام: واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر. انتظر، إذن الآن كيف استدللنا على أن كل ما فيه من مذكورات واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، الأصل في أوامر الشرع أنها للوجوب، حتى تأتي قرينة تنقل هذا الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب. هذا هو الأصل، وهذا الذي هو عليه والذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه لم يقصر المقصود. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط، ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته. وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة، فلعل أنه أي الرجل الذي صلى أخف صلاته، يعني صلى صلاة خفيفة، أخف فعل ماضي، أنه أخف يعني جعل الصلاة خفيفة، وصلاته مفعول به. نعم. فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فإن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة. إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى كيف نستدل على أن كل ما ذكر إنما هو من قبيل الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأصل في أمره الوجوب. طيب كيف نستدل على أن ما لم يذكر ليس بواجب؟ لأن الموضع موضع بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن هذا قد يجادل فيه بأنه ربما ترك بعض الأشياء التي أحسنها في الصلاة. ولذلك واجبات الصلاة كما قلنا لا تؤخذ من حديث المسيء فقط، وإنما ينظر إلى كل الروايات التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو ترك ذكر بعض ذكرى فلو ترى ذكر بعض ما فلو ترى ذكر بعض فلو ترك نعم فلو ترك ذكر فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد. نعم. ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به. نعم. يعني لو هذا الوجوب عارضه دليل آخر أقوى منه عمل بالدليل الأقوى، لأن الأدلة ليست على مرتبة واحدة، أدلة الشرع ليست على مرتبة واحدة. يعني الحديث في حديث صحيح وحديث ضعيف، فيقدم الصحيح على الضعيف. في دليل دلالته دلالة قطعية نص لا يحتمل غير ذلك، ودليل آخر دلالته دلالة محتملة، فنقدم ما كانت دلالته دلالة قطعية. نعم. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث، لأنه موضع تعليم. وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر، فيحتاج إلى مرجح للعمل به. المبحث الثالث في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث. أولا، الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا. إذن ركن الصلاة لا يسقط سهوا ولا جهلا، يعني واحد صلى صلاة ولم يركع فيها جاهل، صلاة صحيحة؟ لا، غير صحيحة. طيب ترك هذا الركن نسيانا، صلاة صحيحة؟ غير صحيحة. إذن هذا ضابط الركن، أنه لا يسقط سهوا ولا جهلا، ولذلك لا يجبر بسجود سهو، وإنما لابد من الإتيان به. طيب ما هذه الأركان؟ قال وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم. وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. قال النووي إنها معلومة لدى السائل. ثانيا، إن يفعل ذلك أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون غيرها. ثالثا، دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. رابعا، وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. خامسا، إن هذه الأركان للصلاة لا تسقط سهوا ولا جهلا بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه. سادسا، يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها. إذن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أراد هنا كما قلنا نفي الصلاة الشرعية، فصلاته لم تكن صحيحة. نعم. سابعا، ويدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. المراد بالناقصة يعني الناقصة من جهة كمال الواجب وليس من جهة ترك الأركان، لأن الصلاة إن فاتها أو إن فات المصلي أركان فيها فصلاته لا تصح، صلاته لا تصح. لكن لو كان جاهلا وأخل ببعض الواجبات فهذا قد يعذر في ذلك، وأما الأركان فلا. نعم. ثامنا، فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن. تاسعا، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. وهذا ما يسميه العلماء بجواب الحكيم، يعني السائل يسأل عن حكم أمر معين يسير، فربما استفاض المفتي والمجيب معه وزاد على حاجته. لماذا؟ لأنه يرى أنه يحتاج أكثر من مجرد إجابة هذا السؤال. ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، أنا توضأ منه ماء البحر يا رسول الله، نتوضأ منه. إذن هم سألوا في عن ماذا؟ حكم الوضوء من ماء البحر، وكان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يجوز أو لا يجوز. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماء الحل، لأنهم يحتاجون للطعام إذا ركبوا البحر، ولذلك زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب لحاجتهم لذلك. وهذا يسمى جواب الحكيم، كما سماه الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام. نعم. عاشرا، أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة، لأنها لم ترد في هذا الحديث، لكن ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهذا قد يستفاد منه الوجوب لأنه أمر. طيب، الصنعاني سبق وقال وذكر أن، وهذا المثال الذي ذكرناه، هذا الأمر خارج حديث المسيء ولم يذكر في حديث المسيء، يقول هذا قد يدل على استحباب هذه الصورة استحبابا شديدا وليس الوجوب، اللي هي مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا يستحب شديدا وليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته. نعم. الحادي عشر، وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم بالمهم فالأهم. نعم. بالمهم فالأهم، وتقدم الفروض على المستحبات. الثاني عشر، قال الصنعاني واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام وتجابدت معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. انتهى كلامه. المقصود بالكمال هنا الكمال المستحب، لا يقال إني هذا الحديث نفي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم تصلي يعني نفى الصلاة المستحبة الهيئة المستحبة، لا هذا غير صحيح، لكن الصلاة الشرعية. طيب، نقف عند باب القراءة في الصلاة، قولوا قبل هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.